حريصين على دوام التوبة ودوام التواصل مع ربهم وإسلامهم ودعوة الجميع لهما ليسعدوا تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي يومها يوم القيامة حتما لا يفضح ولا يذل ولا يعذب الله تعالى الأنبياء والذين آمنوا معهم، بل يكرمهم ويعليهم أعظم الكرم والعلو ويعطيهم العطاء الذي لا يوصف، وهم جميعا وعلى رأسهم الرسل الكرام يراهم الناظر إليهم، لهم نور يتحرك معهم اكتسبوه بسبب إيمانهم وأعمالهم الحسنة في دنياهم، يضيء وجوههم وأجسادهم فتكون لها بشاشة ونضارة وبهجة، ويسبقهم أينما ساروا ليضيء لهم طريقهم عند الحساب وأثناء دخولهم الجنة. يكون بين أيديهم أي أمامهم، وعن أيمانهم أي جهة يمينهم، والمقصود أنه يحيطهم من كل جانب كتكريم وتشريف لهم وتمييز عن غير المؤمنين، وتكون شدته على قدر عمل كل مؤمن ومؤمنة، ويقولون على سبيل الشكر لله تعالى والسؤال منه وهو أكرم الأكرمين: يا ربنا أي يا خالقنا ومربينا وراعينا ورازقنا ومرشدنا لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، أكمل لنا نورنا هذا الذي نحن فيه بأن تزيد ولا تنقص ولا تقطع عنا حتى يكتمل مرورنا على الصراط، ولا نسقط في جهنم ونهتدي إلى جنتك وندخلها ونستقر فيها خالدين، وأزل عنا سيئاتنا واسترها علينا وتجاوز عنها حتى لا ندخل النار بسببها، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير، أي لا يقف أمام تمام قدرتك شيء، فبالتالي ستحقق لنا كل ما نريده من سعادة خالدة.